من رحمة الله عز وجل. ذلك لأن الإنسان العاصي إذا زجته معصيته فليأس من رحمة الله عز وجل. فمعنى ذلك أولا أنه يعتمد على عمله، لا يعتمد على رحمة الله عز وجل. لذلك يرى أن عمله هو كل شيء، كل شيء. فما دام أن عمله هذا سيء، إذا فقد رأس ماله الذي هو سبب رحمة الله به، والذي هو سبب إكرام الله له، ومن ثم يقع في هذا اليأس. وهذا خطأ. من قال لك إن الله سيكرمك بالمثوبة يوم القيامة اعتمادا على عملك؟ وما هي قيمة عملك؟ شوف يعني قيمة عملك، لو من أول حياتك إلى آخر حياتك ساجد راكع قارئ متبدل، ما تقدر تأدي قيمة نعمة الأذن سمع أبدا. بالظلم يتهم الله عز وجل بالقسوة، يتهم الله عز وجل بأنه يخالف وعده الذي وعد به عباده، وهذا والعياذ بالله شيء شنيع. لذلك الشيطان من شأنه أن يعني يثير في مشاعر الإنسان أمرين متناقضين، مرة يغريه بالمعاصي ويوسوس إليه أن ربي غفور وكريم ورحيم والله الباري سيغفر الذنوب جميعا، يغريه بهذه المشاعر بأن يرتكب المعصية، حتى إذا ارتكب المعصية يوسوس إليه أن الله لم يغفر له، وأن هذه المعصية قطعت ما بينه وبين الله من اتصال، وأن سبيل الصلح أغلق بينه وبين الله عز وجل، فلا فائدة ترجى منه أبدا أبدا. شكل من الأشكال، لاحظوا وسواس الشيطان كيف نقيضين. قبل المعصية يوسوس إليه أن الله يغفر الذنوب جميعا، لذلك ارتكب ولا يهمك. بعد المعصية يوسوس إليه أنه لا تاري الله ما بيغفر الذنوب، نو ولا ذنب ولا واقع. والإنسان الذي ارتكب مثل هذه الذنوب فقد تقطع سبيل الاصطلاح بينه وبين الله. ليش؟ مشان يجلس هذا الإنسان ويرجع يقول خلاص ما عاد في فائدة مني، لذلك خليني بقى انبسط أقل المراتب، يعني انبسط في دار الدنيا هيك يكتب في بالي. طبعا هذه رقية من أخطر رق الشيطان. الأمر ليس كما الباري عز وجل يقول: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. هذا ما يقول المعطل. شلون يعني ذكروا الله؟ شلون إكثار ذكر الله بالحياء منه، ذكر الله بمخافة، ذكر الله بحبه له، إلهي اللي بحبه أنا شلون أمنت معه فيه، شلون عصيته. نعم. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. الباري عز وجل شو قال؟ ومن يغفر الذنوب إلا الله. بين لنا عمل هذا العبد، ثم بين لنا موقف رب العالمين من هذا العبد. إذا العاصي ما ينبغي أن ييأس من رحمة الله عز وجل، لكن في مقياس ينبغي أن يعود إليه. هل هو يشعر بالحزن والأسى يعتصران قلبه عندما تقع منه معصية؟ إذا كان يشعر بذلك فليستبشر أنه على خير،

الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لو يعلم الناس ما في العتمة لأتوها ولو حبوا. يعني لو علموا ما في حضور صلاة الجماعة في العشاء والفجر لأتوهما ولو حبوا ولو حبوا. طيب هذه فرصة. من هم أو كم هم الذين ينتهزونها؟ يؤذن لصلاة الفجر ويخرج الناس الذين كتب الله لهم حضور صلاة في مثل هذا المسجد. طبعا أنا لا أتكلم عن يوم الجمعة، الأيام الأخرى، فتجد أن المسجد خالي إلا من قلة قليلة يتعهدون المساجد في هذه الأوقات. طيب الباقون السار عاقهم عن حضور هذه الصلاة. طيب ماشي الحال، أشرقت الشمس واستيقظ هؤلاء الناس، هل ندموا؟ أبدا. لو ندموا اليوم يأتون غدا، لو ندموا بعد ثلاثة أيام سيأتون فيما بعد. فلا هم ينتهزون هذه الفرص ولا هم يندمون، ولا هم يندمون عليها. طيب هذا دليل على موت القلب. وإذا حكم الطبيب أقصدني أمثال ابن عطاء الله الأطباء الربانيين بأن هذا القلب قد مات فقد توقي عن صاحبه، وأمره خطير عندما تحين ساعة الفراق أي ساعة الموت. ماشي الحال، لو أنه ترك ثم ندم، الندامة تدل على أن لا يخلص القلب حل، لكن لم تعد الفرصة ولا ندم، إذا الأمر ليس كذلك. طيب مجالس العلم، مجالس الذكر، حضور الجمعات، أيها الإخوة، صلاة الجمعة، اقرأوا الأحاديث الواردة في فضل البكور إليها، البكور إليها. أنا لا أتحدث عن من يأتي وقد علم أنه يعني بقي بأن تقام الصلاة خمس دقائق فيأتي، لا، أتحدث عن فضل البكور إلى صلاة الجمعة، وكيف يمثل رسول الله صلى الله عليه وسلم حال الذي يأتي في الساعة الأولى أبكر يعني قبل كل الناس، ثم الذي يأتي من بعد، ثم الذي من بعد، يجلس في المسجد فيقرأ ما تيسر من القرآن، يكثر من الصلاة على رسول الله، ثم يسمع الخطبة من أولها ثم يصلي. طيب كم هم الذين يفعلون ذلك؟ أنا أعلم أن هنالك مساجد أهل هذه المساجد يعني جوار هذه المساجد يعلمون أن الخطيب يبقى في الخطبة مثلا ثلاثة أربع ساعة، إذا يعطي نفسه الفرصة أن يغيب عن المسجد ثلاثة أربع ساعة، ويكلف نفسه أن يحضر عندما تقام الصلاة. لاحظوا هذا تحايل خطير على الله. طيب ربي عز وجل إذا هل شرع صلاة الجمعة عبثا؟ لا، ما شرعها عبثا، شرعها لتحضر من أولها. نعم طبعا هنالك أسباب لا أشك في ذلك، يعني طول الخطبة غلط، كان من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يقصر الخطبة ويطيل الصلاة. اليوم في منا أناس يعكسون، يطيلون الخطبة ويقصرون الصلاة، هذا منافي طبعا. وربما تأخر البعض عن بدء الخطبة ثلث ساعة ونصف ساعة، فالناس رواد المسجد يعلمون هذه العادة فيتأخرون.

الدرهم والدينار مثل من؟ مثل طبيب دخل قرية موبوءة بمرض معدي، تجد أن هذا الطبيب نعم يضع أسباب الوقاية على فمه وأنفه ويأتي الألبس الواقي، لماذا؟ لأنه معرض. هؤلاء التجار رجال الأعمال معرضون، لذلك ينبغي أن يكونوا أكثر منا ومنكم تعاهدا لأوامر الله وإقبالا على دين الله، نعم، وحضورا في مثل هذه المجالس. فإن فاتتم هذه المجالس ينبغي أن يأكل قلبهم الندم، فإذا لم يأكل فؤادهم الندم والله إن حالهم لخطير، أي أن قلوبهم ميتة. وإذا كان القلب ميتا ما وجه الخطورة فيه؟ وجه الخطورة أنه إذا مات ربما مات على غير إيمان، هذا هي وجه الخطورة. كيف ضمانة الإيمان عند الموت؟ ما هي أيها الإخوة؟ العقل يغيب من شدة الألم، ونسأل الله العفو والعافية. المشاعر تغيب من شدة الألم، سكرات الموت سكرة، الله الباري سكرة. العقل الباطني هو الذي يستيقظ. العقل الباطني، العقل الباطني ما هو؟ المشاعر الخفية الخفية الخفية التي تكتنز أشد ما يحبه الإنسان، تكتنز أشد ما يتعلق به الإنسان، تكتنز أشد ما يتذكره الإنسان. ففي هذه الحالة تطفو مشاعر عقله الباطن على لسانه. طيب هذا الإنسان صاحب القلب الميت هواه مع الدنيا، محبوبه المال، خايف من الفقر، آماله أحلامه الدنيا وبس. أما الله فمطوي حسابه عن فكره وعقله، وجاءت ساعة الموت. المشاعر قلنا تغيب وتغيض. ما الذي يطفو على اللسان؟ ما في العقل الباطن. العقل الباطن كله مخزن دنيا وحساب وشهوات، لذلك كثيرا ما تجد هذا الانسان عند سكرات الموت بيحكي عن صاحبه فلانه، المال، البنك، المدري